بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب إغاثة اللافان في مصيد الشيطان لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس العشرون. يقول رحمه الله: المثال الأربعون: إذا كان لرجل على رجل مال وللذي عليه المال عقار، فأراد أن يجعل عقاره في يد غريمه يستغله ويقبض غلته من دينه، جاز ذلك لأنه توكيل له فيه. فإن خاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة، فالحيلة أن يسترهنه منه ويستديم قبضه، ثم يأذن له في قبض أجرته من دينه، ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصا. وله حيلة أخرى أن يستأجره منه بمقدار دينه، فما وجب له عليه من الأجرة سقط من دينه بقدره قصاصا. المثال الحادي والأربعون: إذا كان له جارية فأراد وطأها وخاف أن تحبل منه فتصير أم ولد لا يمكنه بيعها، فالحيلة أن يبيعها لأبيه أو أخيه أو أخته، فإذا ملكها سأله أن يزوجه إياها فيطأها بالنكاح، ويكون ولده منها حرا يعتقون على البائع بالرحم. وهذا إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء بأن لا يكون تحته حرة عند أبي حنيفة، أو يكون خائفا للعنة عادما لطول حرة عند الجمهور. المثال الثاني والأربعون: إذا بانت منه امرأته بينونة صورا وأراد أن يجدد نكاحها، فخاف إن أعلمها لم تتزوج به فله في ذلك حيل، إحداها أن يقول: قد حلفت بيمين ثم استفتيت فقيل لي جدد نكاحك، فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح وإلا لم يضرك، فإن كان لها ولي جدد نكاحها وإلا فالحاكم أو نائبه. ومنها أن يظهر أنه يريد سفرا، وأنه يريد أن يجعل لها شيئا من ماله، وأن الاحتياط أن يجعله صداقا بعقد يظهره. ومنها أن يظهر مرضا، وأنه يريد أن يقر لها بمال أو يوصي لها به، وأن ذلك لا يتم، والأحوط أن يظهر عقد نكاح وجعل ذلك صداقا فيه. فإن قيل: إذا بانت منه ملكت نفسها ولم يصح نكاحها إلا برضاها، ولعلها لو علمت الحال لم ترضى بالنكاح الثاني، قيل: رضاها بتجديد النكاح للغرض الذي يريده يتضمن رضاها بالنكاح، وهي لو هزلت بالإذن صح إذنها وصح النكاح مع أنها لم تقصده، كما لو هزل الزوج بالقبول صح نكاحه، وها هنا قد قصدت بقاء النكاح ورضيت به فهو أولى بالصحة. فإن قيل: فالرجل قاصد إلى النكاح والمرأة غير قاصدة له، قيل: بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضها، فلم تخرج بذلك عن القصد والرضا. ولو قال رجل لرجل هزلا ومزاحا: زوجني ابنتك على 100 درهم، أو قال: زوجني موليتك وهي تسمع، فقال له مزاحا وهزلا: قد زوجتكها، انعقد النكاح وحل له وطؤها، لحديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. المثال الثالث والأربعون: إذا كان الرجل حسن التصرف في ماله غير مبذر له، فرفع إلى الحاكم وشهد أنه مبذر، فخاف أن يحجر عليه، فقال: إن حجرت علي فعبيدي أحرار، ومالي صدقة على المساكين. لم يملك القاضي أن يحجر عليه بعد ذلك، لأنه إنما يحجر عليه صيانة لماله، وفي الحجر عليه إتلاف ماله، فهو يعود على مقصود الحجر بالإبطال. المثال الرابع والأربعون: يصح الصلح عندنا وعند أبي حنيفة ومالك على الإنكار، فإذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صالحه على بعضه جاز. والشافعي لا يصحح هذا الصلح لأنه لم يثبت عنده شيء، فبأي طريق يأخذ ما صالحه عليه؟ بخلاف الصلح على الإقرار، فإنه إذا أقر له بالدين أو العين فصالحه على بعضه كان قد وهبه أو أبرأه من البعض الآخر. والجمهور يقولون: قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح، فإن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح بين الناس، وأخبر أن الصلح خير، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما القياس فإن المدعى عليه يفتدي مطالبته باليمين وإقامة البينة وتوابع ذلك بشيء من ماله يبذله ليتخلص من الدعوى ولوازمها، وذلك غرض صحيح مقصود عند العقلاء، وغاية ما يقدر أن يكون المدعي كاذبا، فهو يتخلص من تحليفه له وتعريضه للنكول فيقضي عليه به أو ترد اليمين. بل عند الخرقي لا يصح الصلح إلا على الإنكار ولا يصح مع الإقرار، قال: لأنه يكون هضما للحق، فإذا صالحه مع الإنكار فخاف أن يرفعه إلى حاكم يبطل الصلح، فالحيلة في تخليصه من ذلك أن يصالح أجنبي عن المنكر على مال، ويقر الأجنبي لهذا المدعي بما ادعاه على غريمه، ثم يصالحه من دعواه على مال، ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه ولا وكالته له إن كان المدعى دينا، لأنه يقول: إن كان كاذبا فقد استنقذته من هذه الدعوة، وذلك بمنزلة فكاك الأسير، وإن كان صادقا فقد قضيت عنه بعض دينه وأبرأه المدعي من باقيه، وذلك لا يفتقر إلى إذنه. وإن كان المدعى عينا لم يصح حتى يقول قد وكلني، حتى يقول قد وكلني المنكر، لأنه يقول قد اشتريت له هذه العين المدعاة بالمال الذي أصالحك عليه، فإن لم يعترف أنه وكله لم يصح. فإن لم يعترف بوكالته فطريق الصحة أن يصالح الأجنبي لنفسه فيكون بمنزلة شراء العين المغصوبة، فإن اعترف بها للمدعي باطلا صار هو الخصم فيها، وإن لم يعترف بها له لم يسعه أن يخاصم فيها المدعى عليه، ويكون اعترافه له بها ظاهرا حيلة على تصحيح الصلح. وعلى هذا فإن كان المدعى دارا خلفها الميت لابنه وامرأته فادعاها رجل فصالحاه من دعواه على مال، فإن كان صلحا على الإنكار فالمال بينهما على ثمانية أسهم، على المرأة الثمن وعلى الابن سبعة أثمان، وإن كان على الإقرار فالمال بينهما نصفان والدار لهما نصفان. فإذا أراد لزوم الصلح على الإنكار صالح عنهما أجنبي على الإقرار فلزم الصلح، وكان المال بينهما على سبعة أثمان، وكذلك الدار، فإنهما لم يقرا له بالدار، وإقرار الأجنبي لا يلزمهما حكمه. المثال الخامس والأربعون: إذا ادعى عليه أرضا في يده أو دارا أو بستانا فصالحه على عشرة أذرع أو أقل وأكثر جاز، وكذلك لو صالحه على عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى جاز، لأنه يقول قد أخذت بعض حقي وأسقطت البعض، فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم حنفي لا يرى جواز ذلك بناء على أنه لا يجوز بيع ذراع ولا عشرة من أرض أو دار، فطريق الجواز أن يذرع الدار التي صالحه على هذا القدر منها ثم ينسبه إلى المجموع، فما أخرجته النسبة أوقع عقد الصلح عليه، ويصح ذلك ويلزم. المثال السادس والأربعون: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مدة معينة أو ما عاش جاز ذلك، فإذا أراد الوارث أن يشتري من الموصي له خدمة العبد لم يصح، لأن حق الموصي له إنما هو في المنافع، وبيع المنافع لا يجوز. والحيلة في الجواز أن يصالحه الوارث من وصيته على مال معين فيجوز ذلك، وكذلك لو أوصى له بحمل شاته أو أمته أو بما يحمل شجره عاما أو بما يحمل شجره عاما، فإذا أراد الوارث شراءه منه لم يصح، وله أن يصالحه عليه، فإن الصلح وإن كان فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه. المثال السابع والأربعون: لو شجه رجل فعفى المشجوج عن الشجة وما يحدث منها ثم مات منها، لم يلزم الشاج شيء ولو قال عفوت عن هذه الجراحة أو الشجة ولم يقل وما يحدث منها، فكذلك في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يضمن بقسطها من الدية، ولو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء له في السراية رواية واحدة. وعند أبي حنيفة له المطالبة بالدية في ذلك كله إلا إذا قال عفوت عنها وعما يحدث منها. فالحيلة في تخلص المعفو عنه أن يشهد على المجني عليه أنه عفى عن هذه الجناية أو الشجة وما يحدث منها فيتخلص عند الجميع. المثال الثامن والأربعون: إذا مات وترك زوجة وورثة فأرادت الزوجة أن يصالحها الورثة على حقها نظرنا في التركة، وفي الذي وقع عليه الصلح، فإن كان في التركة أثمان ذهب وفضة فصالحتهم على شيء من الأثمان لم يصح لإفضائه إلى الربا، لأن صلحها بيع نصيبها منهم. وإن صالحتهم على عرض أو عقار أو كان في التركة دراهم فصالحتهم بدنانير أو بالعكس جاز، ولا تضر جهالة حقها، لأن عقد الصلح أوسع من البيع كما تقدم. فإن كان في التركة ديون لم يصح الصلح لأن بيع الدين من غير الذي هو في ذمته لا يصح، ويحتمل أن يقول بصحته كما يصح عن المجهول وإن لم يصح بيعه. فالحيلة في صلحها عن الدين أيضا أن يعجل لها حصتها من الدين، يقرضها الورثة كذلك وتوكلهم باقتضائه، ثم تصالحهم من الأعيان على ما اتفقوا عليه، لأنهم إذا أقرضوها حصتها من الدين ثم وكلتهم بقبض حصتها من الدين، فإذا قبضوا حصتها من الدين فقد حصل في أيديهم من مالها من جنس ما لهم عليها فيتقاصان. ويكون عقد الصلح قد وقع عن العروض والمتاع خاصة، فإن لم تطب أنفسهم أن يقرضوها قدر حصتها من الدين وأحبت تعجيل الصلح، صالحتهم من حقها من المتاع والعروض دون الديون، وكلما قبض من الدين شيء أخذت حقها منه، فإن تعسر ذلك وشق عليها وأحبت الخلاص حابوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منها، وأقرت أن الدين حق للورثة دونها من ثمن متاع باعه الميت لهم. فإن أرادوا قسمة الدين في الذمم فالمشهور أنه لا يصح، لأن الذمم لا تتكافأ، وفيه رواية أخرى تجوز قسمته وهي الصحيحة، فإنه قد تكون مصلحة الورثة والغرماء في ذلك، وتفاوت الذمم لا يمنع القسمة، فإن التفاوت في المحل والمقسوم واحد متماثل وإن اختلفت محاله. وإذا كان الغرماء كلهم موسرين أو معسرين، أو بعضهم موسرا وبعضهم معسرا، فأخذ كل من الورثة موسرا ومعسرا، كان هذا عدلا غير ممتنع، وقد تراضوا به ولا وجه لبطلانه، وبالله التوفيق. المثال 49: إذا كان لرجل على رجل دين فقال تصدق به عني ففعل لم يبرأ، وكانت الصدقة عن المخرج ودينه باق، قاله أصحابنا، لأنه لم يتعين ولأنه لا يكون مبرئا لنفسه بفعله. قالوا: وطريق الصحة أن يقول تصدق عني بكذا بقدر دينه، ويكون ذلك اقتراضا منه، فإذا فعل ثبت له في ذمته ذلك القدر وعليه له مثله فيتقاصان. وكذلك لو قال له ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يصح، والحيلة في صحته أن يقول أذنت لك في دفعه إلى ابنك أو زوجتك وديعة ثم وكلتك في أخذه والمضاربة به، والظاهر أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ويكفي قبضه من نفسه لرب المال. وإذا تصدق عنه بالذي قال كان على الأمر، هذا هو الصحيح، وهو تخريج لبعض أصحابنا، ولا حاجة به إلى هذه الحيلة، فإذا عينه بالنية تعين وكان قابضا من نفسه لموكله، وأي محذور في ذلك. المثال 50: يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا، وكذلك الدابة بعلفها، وكذلك المرضعة، وهو مذهب مالك، وقال الشافعي لا يجوز فيهما، وجوزه أبو حنيفة في الضئر خاصة، فإذا عقد الإجارة كذلك ثم خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانها فيلزمه بأجرة مثله، فالحيلة في تصحيح ذلك أن يستأجره بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة، ثم يشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته، وكذلك في الدابة. المثال 51: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره للمؤجر كما يجوز لغيره، وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة، فالحيلة في لزومها أن يؤجر ذلك لأجنبي غير المؤجر ثم يؤجره إياه الأجنبي. المثال 52: إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما برئ الآخر كما لو ضمن دينا، فقضاه أحدهما، فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لا يرى ذلك ويلزم الآخر بتسليمه، فالحيلة في خلاصه أن يكفلا بهذا المكفول به، على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان، أو يشهدا عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب والتبرؤ إليه منه، فيبرآن على قول الجميع. المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب عندنا، كما يصح ضمان الدرك، فإذا قال ما أعطيت لفلان فأنا ضامن له صح ولزمه، وقال الشافعي لا يصح، فالحيلة في صحته لئلا يبطل ذلك حاكم يرى بطلانه أن يقول ما أعطيت لفلان من درهم إلى ألف فأنا ضامن له، فإن ضمنه اثنان وأطلقا جاز واستويا في الغرم، فإن ضمناه على أن على أحدهما ثلث وعلى الآخر ثلثين جاز ذلك، لأن المال إنما يجب على كل منهما بالتزامه، فإذا التزماه على هذا الوجه صح، فإن أراد أحد الضامنين أن يضمن الآخر ما لزمه من هذا الضمان فيصير ضامنا جاز ذلك أيضا، لأن المال قد ثبت في ذمة كل واحد منهما، فإذا ضمنه أحدهما جاز كما يجوز في الأصل. المثال الرابع والخمسون: إذا اشترك رجلان شركة عينان فسافر أحدهما بالمال بإذن شريكه، فخاف أن يموت المقيم فيشتري بالمال بعد موته متاعا فيضمن لأنه قد انتقل إلى الورثة وبطلت الشركة، فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يشهد على شريكه المقيم أن حصته في المال الذي بينه وبينه لولده الصغار، وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف فيه وأمره أن يشتري لهما ما أحب في حياته وبعد وفاته، فإن كان ولده كبارا أشهد على نفسه أن هذا المال لهم، ثم يأمر ولده الكبار هذا الشريك أن يعمل لهم في مالهم هذا بما يرى ويشتري لهم ما أحب. المثال الخامس والخمسون: إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم مثلا فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها صح النكاح وبرئت ذمة المرأة من ذلك القدر، ولم يلزم الزوج أن يضمن لصاحبه شيئا منه لأنه لم يقبض شيئا من نصيبه ولم يحصل في ضمانه فجرى مجرى إبرائه له منه. وبعض الفقهاء يضمنه نصيب شريكه من المهر ويجعله كالمقبوض لأنه عاوض عليه بالبضع، فهو كما لو اشترى منها به سلعة فإنها تكون بينهما، وها هنا تعذرت مشاركته في البضع فيشاركه في بدله وهو المهر، فكأنها وفته نصيبه من الدين. وطريق الحيلة في تخلصه من ذلك أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على 500 في ذمته، ثم تهب له المرأة ما لها عليه من الصداق، فإن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن لشريكه شيئا لأنه متبرع، فإن خاف أن يهبها أو يبرئها فتغدر به ولا تتزوج به، فالحيلة له أن يشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ ما دامت أجنبية منه، وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئا من ذلك المال، وأكثر ما فيه أنه يسميها زوجة قبل العقد، فإذا تم العقد برئت من الدين، فإن خاف ألا تبرئه من الصداق وتطالبه به ويسقط حقه من المال الذي عليها، فالحيلة له أن يشهد عليها في العقد أنه برئ إليها من الصداق وأنها لا تستحق المطالبة به. المثال السادس والخمسون: إذا أراد أن يشتري جارية وعرض له آخر يريد شراءها فاستحلف أحدهما صاحبه أنه إن اشتراها فهي بينه وبينه نصفين، فأراد أن يشتريها وتكون له، تأول في يمينه أنه إن اشتراها بنفسه فهي بينه وبينه، فإذا وكل من يشتريها له كانت له وحده، فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيها باطلت هذه الحيلة، فله أن يأمر من يثق به أن يشتريها لنفسه ويؤدي عنه الثمن ثم يزوجه إياها، فإذا أراد بيعها استبرأها ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع ثمنها إليه. المثال السابع والخمسون: إذا كان بينهما عرض من العروض فاشتراه منهما أجنبي بمئة درهم وقبضه، ثم إن المشتري أراد أن يصالح أحدهما من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه حتى يخلصه منه أو يرد عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه، فقال القاضي: لا يجوز ذلك، لأن الضمان لما كان على شريكه إنما يجب بقبضه المال، وذلك لم يوجد فلا يكون مضمونا عليه. فالحيلة للمشتري أن يكون بريئا، وإن أدركه درك من شريكه رجع به على الذي صالحه أن يحط الشريك المصالح عن المشتري نصيبه كله من الثمن، ثم يدفع المشتري إليه نصيب صاحبه قضاء له على أنه ضامن لما أدركه من شريكه حتى يخلصه منه أو يرد عليه ما قبضه منه ويبرئه هو من نصيبه، لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبق من الدين إلا نصيب صاحبه، فإذا قبضه كان مضمونا عليه لأنه قبض دين الغير بغير أمره. المثال 58: إذا كان عبد بين شريكين موسرين فأراد كل منهما عتق نصيبه وأن لا يغرم لشريكه شيئا، فالحيلة أن يوكلا رجلا فيعتقه عنهما ويكون ولاؤه بينهما. المثال 59: إذا سأله عبده أن يزوجه أمته فحلف أن لا يفعل ثم بدا له في تزويجه، فالحيلة أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به ثم يزوجه المشتري، فإذا تم العقد أقاله في البيع. ولا بأس بمثل هذه الحيلة، فإنها لا تتضمن إبطال حق ولا تحليل محرم، وذلك غير ممتنع على أصلنا، لأن الصفة وهي عقد النكاح قد وجدت في حال زوال ملكه، فلا يتعلق بها حنث ولا يحنث أيضا باستدامة التزويج بعد ملكهما، لأن التزويج عبارة عن العقد وقد انقضى وإنما بقي حكمه. ولهذا لو حلف لا يتزوج فاستدام التزويج لم يحنث، وهذا بخلاف ما إذا حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فباعه ودخلها ثم ملكه، فإن دخلها حنث لأنه ابتدأ الدخول واليمين باقية، ولو دخلها في حال زوال ملكه ثم ملكه وداخل فيها حنث لأن الدخول عبارة عن الكون، وذلك موجود بعد الملك الثاني فيحنث به كما لو كان موجودا في الملك الأول. وقد قال أحمد في رواية مهنة: في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن رهنت كذا وكذا، فإذا هي قد رهنته قبل يمينه فقال: أخاف أن يكون حنث، فقال القاضي: وهذا محمول على أنه قال إن كنت رهنته، وهذا تأويل منه لكلام أحمد، وظاهر كلامه أنه جعل استدامة الرهن بمنزلة ابتدائه كالدخول. المثال 60: إذا كان له عليه مال فمرض المستحق وأراد أن يبرئه منه وهو يخرج من ثلثه، فخاف أن يكتم الورثة ماله ويقول لم يدع الدين الذي على هذا، فالحيلة في خلاصه أن يخرج المريض من ماله بقدر الدين الذي على غريمه فيملكه إياه ثم يستوفيه منه ويشهد على ذلك. وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا وله مال يخرج من ثلثه ويملكه ماله، فخاف أن يقول الورثة لم يدع الميت شيئا غير هذا العبد، فالحيلة أن يملكه من رجل يثق به ويقبض الثمن فيهبه للمشتري ثم يعتقه المشتري. فإذا كان على الميت دين وله وفاء وفضل يخرج العبد من ثلثه، فخاف المريض أن يغيب الورثة ماله ثم يقول أعتق العبد ولا مال له غيره، فلا يجوز له ما صنع من ذلك، فالحيلة فيه أن يبيع العبد من نفسه ويقبض الثمن منه بمحضر من الشهود، ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في السر، فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة، فإن لم يكن للعبد مال يشتري به نفسه وهبه السيد مالا في السر وأقبضه إياه، فيشتري به العبد نفسه من سيده، فإن لم يرد السيد عتقه وأراد بيعه من بعض ورثته بمال للوارث على المريض ليست له به بينة، فالحيلة في ذلك أن يقبض وارثه ماله عليه في السر ثم يبيعه العبد ويشهد له على ذلك ويقبض الثمن بمحضر من الشهود، فيتخلص من اعتراض الورثة. المثال 61: إذا أوصى إلى رجل فخاف أن لا يقبل فقال: إن لم يقبل ففلان وصي، صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا تجوز مخالفتها، حيث علق الإمارة بالشرط، فتعليق الوصية أولى لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية، وبعض الفقهاء يبطل ذلك، فالحيلة في ذلك أن يشهد المريض أنهما جميعا وصية، فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآخر فالذي قبل منهما وصي وحده، فإن قبلا جميعا فلكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف عن صاحبه لأنه رضي بتصرف كل واحد منهما، قاله القاضي. فإن خاف أن يمنع ذلك من لا يرى انفراد أحدهما بالتصرف ويقول قد شرك بينهما وجعلهما بمنزلة وصي واحد، فالحيلة في الجواز أن يقول أوصيت إليهما على الاجتماع والانفراد. المثال 62: إذا تصرف الوصي وباع واشترى وأنفق على اليتيم فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك، ولا يمنعه من محاسبته كونه أمينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاسب عماله، كما ثبت في صحيح البخاري أنه بعث ابن اللطبية عاملا على الصدقة فلما جاء حاسبه. فإن أراد الوصي أن يتخلص من ذلك فالحيلة له أن يجعل غيره هو الذي يتولى بيع التركة وقبض الدين والإنفاق، ولا يشهد على نفسه بوصول شيء من ذلك إليه، فإذا سأله الحاكم قال: لم يصل إلي شيء من التركة ولا تصرفت فيها. فإن كانت التركة قد بيعت بأمره وقبض ثمنها بأمره وصرف بأمره، فحلفه الحاكم إنه لم يقبض ولم يوكل من قبض وتصرف وأنفق. فإن كان محسن قد وضع التركة موضعها ولم يخن، وسعه أن يتأول في يمينه، وإن كان ظالما لم ينفعه تأويله. المثال 63: يصح وقف الإنسان على نفسه على أصح الروايتين، ويجوز اشتراط نظر لنفسه، ويجوز أن يستثني الإنفاق منه على نفسه معاش أو على أهله، وغيرنا ينازعنا في ذلك. فإذا خاف من حاكم يبطل الوقف على هذا الوجه، فالحيلة له أن يملكه لولده أو زوجته أو أجنبي يقفه عليه، ويشترط له النظر فيه، وأن تقدم على غيره من الموقوف عليهم بغلته أو بالإنفاق عليه، فيصح حينئذ ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل. المثال 64: إذا اشترى جارية وقبضها فوجد بها عيبا ولم يكن نقد ثمنها فأراد ردها، فصالحه البائع على أن يأخذ البائع الجارية بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فقال القاضي: لا يجوز ذلك، لأن هذا في الصلح بمعنى البيع، وبيع المبيع من بائعه بأقل من ثمنه لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا، وهو كمسألة العينة، فإن كان قد حدث بالجارية عيب عند المشتري جاز ذلك، لأن مقدار الحط يكون بإزاء العيب الذي حدث عند المشتري، فلا يؤدي إلى مسألة العينة. والحيلة في جواز ذلك في الصورة الأولى على وجه لا يشبه العينة، أن يخرج الجارية من ملكه فيبيعها لرجل بالثمن الذي يأخذها به البائع، فيصالح الذي في يده الجارية البائع على أن يقبلها بدون الثمن الذي وقع عليه العقد، ويجعل هذا الثمن الذي يأخذ به الجارية قضاء عن مشتري الجارية، لأن المشتري الثاني متى صالح البائع على أن يقبل الجارية بدون الثمن الذي اشتريت به فهو عقد جرى بينهما مبتدأ من غير بناء أحد العقدين على الآخر. فإذا اشتراها البائع من هذا الثاني حصل ثمنها في ذمته له، وله هو على المشتري الأول ثمنها، فإذا طالبه البائع بالثمن أحاله على المشتري الأول فيتقاصن. المثال 65: الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه بمجرده حيا كان المضمون عنه أو ميتا. وفيه رواية أخرى أنه يبرئ ذمة الميت دون الحي، وهو مذهب أبي حنيفة. وفيه قول ثالث أنه يبرئ ذمة الحي والميت كالحوالة، وهو مذهب داود. فإذا أراد الضامن أن يكون ضمانه مبرئا لذمة المضمون عنه، فالحيلة في ذلك أن يقول: لا أضمن دينه إلا بشرط أن تبرئه مني، فمتى أبرأته منه فأنا ضامن. ويصح تعليق الضمان بالشرط في أقوى الوجهين، فإذا أبرأه صحت البراءة ولزم الدين الضامن وحده. فإن خاف رب الدين أن يرفعه إلى حاكم لا يرى صحة الضمان المعلق، فيبطل دينه من ذمة الأصيل بالإبراء، ولا يثبت له في ذمة الضامن، فالحيلة أن يكتب ضمانه ضمانا مطلقا، ويشهد عليه به من غير شرط بعد إقراره ببراءة الأصل، فيحصل مقصودهما. المثال 66: الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك مطالبة المحيل بعد ذلك إلا في صورة واحدة، وهي أن يشترط ملاءة المحال عليه فيتبين مفلسا. وعند أبي حنيفة إذا توى المال على المحال عليه بأن جحده حقه وحلف عليه أو مات مفلسا رجع للمحيل. وعند مالك إن ظن ملاءته فبان مفلسا رجع، وإن طرأ عليه الفلس لم يكن له رجوع. فإذا أراد صاحب الحق التوثق لنفسه وأنه إن توى ماله على المحال عليه رجع للمحيل، فالحيلة له في ذلك أن يحتال حوالة قبض لا حوالة استيفاء، فيقول للمحيل: أحلني على غريمك أن أقبض لك ما عليه من الدين، فيجيبه إلى ذلك، فما قبضه منه كان على ملك المحيل فيأذن له في استيفائه. فإن خاف المحيل أن يهلك هذا المال في يد القابض ولا يغرم لأنه وكيل في قبضه، فالحيلة أن يقول له ما قبضته فهو قرض في ذمتك، فيثبت في ذمته نظير ما له عليه فيتقاصن. فالحوالة ثلاثة أنواع: حوالة قبض معض فهي وكالة، وحوالة استيفاء وهي التي تنقل الحق، وحوالة إقراض. فالأولى لا تثبت المقبوض في ذمة المحال، والثانية تجعل حقه في ذمة المحال عليه، والثالثة تثبت المأخوذ في ذمته بحكم الاقتراض. المثال السابع والستون: إذا ضمن الدين ضامن فلمستحقه مطالبة أيهما شاء. وعن مالك روايتان، إحداهما كذلك، والثانية أنه ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذر مطالبة الأصل. فإذا أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه، فالحيلة أن يقول إن تعذر مالك قباله فأنا ضامن له، ويصح تعليق الضمان على الشرط على الأصح. فإن أراد أن يصحح ذلك على كل قول ويأمن رفعه إلى من يرى بطلان ذلك، فالحيلة فيه أن يقول ضمنت ما يتوى لك على فلان، أو يعجز عن أدائه فيصح ذلك، ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى المال على الأصل أو عجز عنه. المثال الثامن والستون: إذا بذت عليه امرأته فقال الطلاق يلزمني منك، لا تقولين لي شيئا إلا قلت لك مثله، فقالت أنت طالق ثلاثا، فقال بعضهم يقول لها أنت طالق ثلاثا بفتح التاء ولا تطلق، لأن الخطاب لا يصلح لها، وهذا ضعيف جدا، لأن قوله أنت طالق إما أن يعنيها به أو يعني غيرها، فإن لم يعنيها لم يكن قد قال لها مثل ما قالت، بل يكون القول لغيرها فلا يبر به، وإن عنها به طلقت للمواجهة، وفتح التاء لا يمنع صحة الخطاب، والمعنى أنت أيها الشخص أو الإنسان. ثم يقول هذا القائل إذا قالت له فعل الله بك كذا، فقال لها فعل الله بك وفتح الكاف، هل يكون برا في يمينه بذلك؟ فإن قال لا يبر لزمه مثله في الطلاق، وإن قال يبر كان قائلا لها في ذلك فيكون مطلقا لها. وأجود من هذا أن يكون قوله على التراخي ما لم يقيده بالفور بلفظه أو نيته. وقال الطائفة يقول لها أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا وكذا، وإن فعلت لما لا تقدره عليه، فيكون قد قال لها مثل ما قالت وزاد عليه، وفي هذا ضعف لا يخفى، لأن هذه الزيادة تنقص الكلام، فهي زيادة في اللفظ ونقصان في المعنى، فإنه إذا علق الطلاق بشرط خرج من التنجيز إلى التعليق، وصار كله كلاما واحدا، وهي لم تعلق كلامها، وإنما نجزته، فالمماثلة تقتضي تنجيزا مثله. وأجود من هذا كله أن يقال لا يدخل هذا الكلام الذي صدر منها في يمينه، لأنه لم يريد قطعا ولا خطر بباله، فيمينه لم يتناوله، فهو غير محلوف عليه بلا شك. واللفظ العام يختص بالنية والعرف، والعرف في مثل هذا لا يدخل فيه قولها له ذلك، والأيمان يرجع فيها إلى العرف والنية والسبب. وهذا مضطرد ظاهر على أصول مالك وأحمد في اعتبارهم عرف الحالف ونيته وسبب يمينه، والله أعلم. المثال التاسع والستون: يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدة معلومة للبنها، ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسمى، والعلف عليه، هذا مذهب مالك وخالفه الباقون. وقوله هو الصحيح واختاره شيخنا رحمه الله، لأن الحاجة تدعو إليه، ولأنه كاستئجار الظئر للبنها مدة، ولأن اللبن وإن كان عينا فهو كالمنافع في استخلافه وحدوثه شيئا بعد شيء، ولأن إجارة الأرض لما ينبت فيها من الكلي والشوك جائزة وهو عين، ولأن اللبن حصل بعلفه وخدمته فهو كحصول المغل ببذره وخدمته، ولا فرق بينهما، فإن تولد اللبن من العلف كتولد المغل من البذر، فهذا من أصح القياس. وأيضا فإنه يجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليه بلبنها، وحق الواقف إنما هو في منفعة الموقوف مع بقاء عينه. وأيضا فإنه يجوز أن يمنح غيره مدة معلومة لأجل لبنها وهي باقية على ملك المانح، فتجري منيحتها مجرى إعارتها، والعارية إباحة المنافع، فإذا كان اللبن يجري مجرى المنفعة في الوقف والعارية جرى مجرها في الإجارة. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فسمى ما تأخذه المرضعة في مقابلة اللبن أجرا ولم يسمها ثمنا. وأيضا فيجوز أن يستأجر بئرا مدة معلومة لمائها، والماء لم يحصل بعمله، فلأن يجوز استئجار الشاة للبنها الحاصل بعلفه والقيام عليها أو لا. وأيضا فإنه يجوز أن يستأجر بركة يعشش فيها السمك لأجله فهذا أولى بالجواز، لأنه معلوم بالعرف وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان. وقياس المانع على تحريم بيع اللبن في الضرع قياس فاسد، فإن ذلك بيع مجهول لا يعرف قدره وما يتحصل منه، وهو بيع معدوم فلا يجوز، والإجارة أوسع من البيع. ولهذا يجوز على المنافع المعدومة المستخلفة شيئا بعد شيء، فاللبن في ذلك كالمنفعة سواء وإن كان عينا، فهذا القول هو الصحيح. فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يبطل هذا العقد، فالحيلة في لزومه أن يؤجره الحيوان مدة بدراهم مسمى، ثم يأذن له في علفه بها ويبيحه اللبن. وهذه الحيلة تتأتى في إجارة البقرة والناقة والجاموس، إذ يمكن الحرث عليها وركوبها. وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدر والنسل، فلا تتهيأ الإجارة على منفعتها. فالطريق في ذلك أن يستأجرها لرضاع سخلة له مدة معلومة، ويوكله في النفقة عليها بأجرتها أو ببعضها، ويبيحه اللبن. المثال 70: إذا دفع إليه ثوبه وقال بيعه بـ10 فما زاد فلك، فنص أحمد على صحته تبعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ووافقه إسحاق ومنعه أكثرهم. ووجه الخلاف أن في هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة، فمن رجح جانب الوكالة صحح العقد، ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله، لأن الأجرة والربح الذي جعل له مجهول، والصحيح الجواز، لأن العشرة تجري مجرى رأس المال في المضاربة، وما زاد فهو كالربح، فإذا جعله كله له كان بمنزلة الإبضاع إذا دفع إليه مالا يضارب به، وقال ما ربحت فهو لك، فليس العقد من باب الإجارات، بل هو بالمشاركات أشبه. فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانه، فالحيلة في ذلك أن يقول وكلتك في بيعه بـ10، فإن بعته بأكثر فلا حق لي في الزيادة، فيصح هذا وتكون زيادة للوكيل. المثال 71: قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية مهنة لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة، يعني أن يقاطعه على كيل معين أو دراهم أو عروض. ولذلك نص في رواية الأثرم وغيره في رجل دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما رزق الله بينهما نصفين أن ذلك جائز. وقال أحمد أيضا لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشاطر. ونقل عنه أبو داود في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة أرجو أن يكون لا يكون به بأس. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا كان على النصف والربع فهو جائز. ونقل عنه أحمد بن سعيد في من يدفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه ويكون له ثلث الكسب أو ربعه أنه جائز. ونقل عنه حرب في من دفع ثوبا إلى خياط ليفصله قمصا ويبيعها وله نصف ربحها بحق عمله فهو جائز. ونص في رجل دفع غزله إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه أنه جائز. وقال في المغني وعلى قياس قول أحمد يجوز أن يعطى الطحان أقفيزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منا. وحكي عن ابن عقيل المنع منه، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان. قال الشيخ وهذا الحديث لا نعرفه ولا يثبت عندنا صحته. وقياس قول أحمد جوازه لما ذكرنا عنه من المسائل، وكذلك لو دفع شبكته إلى صياد ليصيد بها والسمك بينهما نصفين. قال في المغني فقياس قول أحمد صحة ذلك والسمك بينهما شاركة. وقال ابن عقيل السمك للصائد ولصاحب الشبكة أجرة مثلها، ولو كان له على رجل مال فقال الرجل اقبضه منه ولك ربعه أو ثلثه، أو قال إن قبضته منه فلك منه ربع أو ثلث فهو جائز. وكذلك لو غصبت منه عين فقال لرجل خلص لي ولك نصفها جاز أيضا، ولو غرق متاعه في البحر فقال لرجل ما خلصته منه فلك نصفه أو ربعه جاز، ولو أبق عبده فقال لرجل أو قال من رده علي فله فيه نصفه أو ربعه، أو شردت دابته فقال ذلك صح ذلك كله. قلت وكذلك يجوز أن يقول له انفض لي هذا الزيتون بالسدس أو الربع، أو اعصره بالثلث أو الربع، أو اكسر هذا الحطب بالربع، أو اخبز هذا العجين بالربع، وما أشبه ذلك. فكل هذا جائز على نصوصه وأصوله، وهو أحب إليه من المقاطعة في بعض الصور. ولم يجز الشافعي وأبو حنيفة شيئا من ذلك. وأما مالك فقال أصحابه عنه إذا قال احصد زرعي ولك نصفه فذلك جائز، وإن قال احصد اليوم فما حصدت فلك نصفه لم يجز عند ابن القاسم. وفي العتبية أنه يجوز، فإن قال ألقط زيتوني فما لقط فلك نصفه فهو جائز عند ابن القاسم، وروى سحنون أنه لا يجوز. ولو قال ألقط زيتوني فما نقط فلك نصفه لم يجز عند ابن القاسم، وأجازه عبد الملك بن حبيب. فإن قال اقبض لي 100 دينار التي على فلان ولك عشرها جاز عند ابن القاسم وابن وهب، وعند أشهب لا يجوز. فلو قال اقبض الدين الذي على فلان ولك من كل 10 واحد ولم يبين قدر الدين لم يجز عند ابن وهب، وأجازه ابن القاسم وأصبغ. والذين منعوا الجواز في ذلك جعلوه إجارة والأجر فيها مجهول. وصحيح أن هذا ليس من باب الإجارات بل من باب المشاركات، وقد نص أحمد على ذلك، فاحتج على جواز دفع الثوب بثلث وربع بحديث خيبر، وقد دلت السنة على جواز ذلك كما في المسند والسنن عن رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نض أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش والآخر القدح. وأصل هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى اليهود يعملونها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وأجمع المسلمون على جواز المضاربة وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه بجزء من ربحه، فكل عين تنمي فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها لمن يعمل بجزء من ربحها، فهذا محض القياس وموجب الأدلة، وليس مع المانعين حجة سوى ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوض مجهول، وبهذا أبطل المساقات والمزارعة. واستثنى قوم بعض صورها وقالوا المضاربة على خلاف القياس لظنهم أنها إجارة بعوض لا يعلم قدره. وأحمد رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيب وأحل من المؤاجرة، لأنه في الإجارة يحصل المؤجر على سلامة العوض قطعا، والمستأجر متردد بين سلامة العوض وهلاكه فهو على خطر. وقاعدة العدل في المعاوضات أن يستوي المتعاقدان في الرجاء والخوف، وهذا حاصل في المزارعة والمساقات والمضاربة وسائر هذه الصور الملحقة بذلك، فإن المنفعة إن سلمت سلمت لهما، وإن تلفت تلفت عليهما، وهذا من أحسن العدل. واحتج المتأخرون من المانعين بحديث أبي سعيد الذي رواه الدارقطني نهي عن قفيز الطحان، وهذا الحديث لا يصح، وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول هو موضوع. وحمله بعض أصحابنا على أن المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها، لا يعلم كيلها بقفيز منها، لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها. فأما إذا كانت معلومة القفزان فقال اطحن هذه 10 بقفيز منها صح حبا ودقيقا، أما إذا كان حبا فقد استأجره على طحن 9 أقفزة بقفيز حنطة، وأما إذا كان دقيقا فقد شاركه في ذلك على أن العشر للعامل و19 للآخر، فيصير شريكه بالجزء المسمى. فإن قيل فالشركة عندكم لا تصح بالعروض، قيل بل أصح روايتين صحتها، وإن قلنا بالرواية الأخرى فإلحاق هذه بالمساقات والمزارعة أولى منها بإلحاقها بالمضاربة على العروض، لأن المضاربة بالعروض تتضمن تجارة وتصرف في رقبة المال بإبداله بغيره بخلاف هذا. فإن قيل دفع حبه إلى من يطحنه بجزء منه مطحونا أو غزله إلى من ينسجه بجزء منه منسوجا يتضمن محذورين، أحدهما أن يكون طحن قدر الأجرة ونسجه مستحقا للعامل بحكم الإجارة ومستحقا له بحكم كونه أجرة، وذلك تناقض، فإن كونه مستحقا عليه يقتضي مطالبة المستأجر به، وكونه مستحقا له يقتضي مطالبته للمؤجر به. الثاني أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه، وذلك ممتنع. قيل إنما نشأ هذا من ظن كونه إجارة، وقد بينا أنه مشاركة لا إجارة. ولو سلم أنه من باب المؤجرة فلا تناقض في ذلك، فإن جهة الاستحقاق مختلفة، فإنه يستحق له بغير الجهة التي يستحق بها عليه، فأي محذور في ذلك؟ وأما كون بعض المعقود عليه يكون عوضا فهو إنما عقد على عمله، فالمعقود عليه العمل والنفع بجزء من العين، وهذا أمر متصور شرعا وحسا، فظهر أن صحة هذا الباب هي مقتضى النص والقياس، وبالله التوفيق. وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك إلا إذا خيف غدر أحدهما وإبطاله العقد والرجوع إلى أجرة المثل، فالحيلة في التخلص من ذلك أن يدفع عليه ربع الغزل والحب أو نصفه، ويقول انسج لي باقيه بهذا القدر، فيصيران شريكين في الغزل والحب، فإذا تشاركا فيه بعد ذلك صح، وكان بينهما على قدر ما شرطا. والعجب أن المانعين جوزوا ذلك على هذا الوجه وجعلوه مشاركة لا مؤاجرة، فهل أجازوه من أصله كذلك؟ وهل الاعتبار في العقود إلا بمقاصدها وحقائقها دون صورها وألفاظها؟ وبالله التوفيق. المثال 72، إذا كان لرجل على رجل دين فتوارى عن غريمه وله هو دين على آخر، فأراد الغريم أن يقبض دينه من الدين الذي له على ذلك لم يكن له ذلك إلا بحوالة أو وكالة، وقد توارى عنه غريمه فتعذر عليه الحوالة والوكالة، فالحيلة له في اقتضاء دينه من ذلك أن يوكله، فيقول وكلتك في اقتضاء ديني الذي على فلان وبالخصومة فيه، ووكلتك أن تجعل ما له عليك قصاصا مما لي عليه، وأجزت أمرك في ذلك، فيقبل الوكيل ويشهد عليه شهودا، ثم يشهد الوكيل أولئك الشهود أو غيرهم أن فلانا وكلني بقبض ما له على فلان، وأن أجعله قصاصا بما لفلان علي، وأجاز أمري في ذلك، وقد قبلت من فلان ما جعل إلي من ذلك، وأشهد أن قد جعلت الألف درهم التي لفلان علي قصاصا بالألف التي لفلان الموكل عليه، فتصير الألف قصاصا، ويتحول ما كان للرجل المتواري على هذا الوكيل للرجل الذي وكله. المثال 73، إذا كان للرجل على رجل مال فغاب الذي عليه المال، وأراد الرجل أن يثبت ماله عليه حتى يحكم الحاكم عليه وهو غائب، جاز للحاكم أن يحكم عليه في حال غيبته مع بقائه على حجته في أصح المذهبين، وهو قول أحمد في الصحيح عنه ومالك والشافعي، وعند أبي حنيفة لا يجوز الحكم على الغائب، فإن لم يكن في الناحية إلا حاكم يرى هذا القول ويخشى صاحب الحق من ضياع حقه، فالحيلة أن يجيء رجل فيضمن لهذا الرجل الذي له المال جميع ما له على الرجل الغائب، ويسميه وينسبه ويشهد على ذلك، ثم يقدمه إلى القاضي فيقر الضامن بالضمان ويقول قد ضمنت له ما له على فلان ابن فلان، ولا أدري كم له عليه، ولا أدري له عليه مال أم لا، فإن القاضي يكلف المضمون له أن يحضر بينته على ذلك بما له على فلان، فإذا أحضر البينة قبلها القاضي بمحضر من هذا الضمين وحكم على الغائب وعلى هذا الضامن بالمال بموجب ضمانه، ويجعل القاضي هذا الضمين بالمال خصما على الغائب لأنه قد ضمن ما عليه، ولا يجوز الحكم على هذا الضمين حتى يحكم على المضمون عنه، ثم يحكم بذلك على الضمين لأنه فرعه، فما لم يثبت المال على الأصل لا يثبت على الفرع. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.